يقول ما معنى المبطون في الدرس؟ يعني الذي أصابه المرض في بطنه، والأغلب ما يطلق هذا على مرض الطاعون، ولعلها الآن ما تسمى بالكوليرا.